إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بالقاهرة. الميكروفون الآن بصحبة الزميل السيد صالح. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا، أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. الحمد لله خيرا مما نقول وفوق ما نقول ومثل ما نقول. اللهم لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن. عز جاهك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، لا إله إلا أنت. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله المباركة، تحية من عند الله مباركة طيبة في مستهل هذا اللقاء الإيماني المبارك، والذي ننقله لكم من مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، في مستهل لقاء الفجر المبارك ننقله لكم من هذه الساحة الطيبة العامرة. إن من فضل الله على أهل مصر أن جعل مصر مستقرا ومقاما لآل البيت الأطهار. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون، وخير استهلال لهذا اللقاء الإيماني المبارك القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة من سورة يونس يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ جمعة مختار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسل بالبين وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء بقرآن غير هذا

وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة من سورة يونس، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ جمعة مختار، وكانت خير استهلال لهذا اللقاء الطيب المبارك، لقاء الفجر، والذي ننقله لكم من مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. أخي المؤمن، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، فالاستعانة بالله والتوكل عليه من أعظم واجبات الإيمان وأفضل الأعمال المقربة إلى الرحمن، فإن الأمور كلها لا تحصل ولا تتم إلا بالاستعانة بالله، ولا عاصم للعبد سوى الاعتماد على الله، فإن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا تحول للعباد من حال إلى حال إلا بالله، ولا قدرة لهم على طاعة الله إلا بتوفيق الله، ولا مانع لهم من الشر والمعاصي إلا بعصمة الله. وكذلك أسباب الرزق لا تحصل وتتم إلا بالسعي في الطلب مع التوكل على الله. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فاشكروا الله شكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يأذن الله بميلاد يوم جديد، نبقى الآن مع هذه الابتهالات والأدعية يقدمها المبتهل الشيخ محمد المهدي شرف الدين. لا إله إلا الله، لا وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عفوك ورضاك يا رب يا رب عفوك ورضاك عفوك وحسن لقاك يا رب قصدت باب الرجاء والناس قد رقدوا قصدت باب الرجاء قصدت باب الرجاء قصدت باب الرجاء والناس قد رقدوا وبت أشكو إلى مولاي ما أجد وقلت يا أملي في كل نائبة يا من عليه لكشف الضر أعتمد قصدت باب الرجاء والناس قد رقدوا وبت أشكو إلى مولاي يا وعلى طاعتك عنا ومن بحر جودك يا كريم لا تحرمنا وإلى غيرك لا تكلنا ومن أشرار خلقك سلمنا وعافنا واعف عنا يا رب. وبت أشكو إلى مولاي وبت أشكو إلى مولاي يا ماجد وقلت يا أملي في كل نائبة يا من يا من يا من عليك لكشف الضر أعتمد أشكو إليك أشكو إليك أشكو إليك أمورا أنت تعلمها ما لي على حملها صبر ولا جلد أشكو إليك أمورا أنت تعلمها أشكو إليك أشكو إليك أمورا أنت تعلمها أشكو إليك أمورا أنت تعلمها ما لي على حملها صبر ولا جلد وقد مددت يدي بالذل مفتقرا إليك وقد مددت يدي بالذل مفتقرا إليك وقد مددت يدي بالذل مفتقرا إليك ما لي على حملك صبر ولا جلد وقد مددت يدي بالذل مفتقرا إليك يا خير من مدت إليك يده فلا تردنك يا رب خائبة فبحر جودك يروي كل من يرد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما. الله يجزي من يصلي مرة عشرا ويبقى في النعيم مقيما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. وبعد، أيها الأخوة المؤمنون، فقد ارتفع نداء الحق بصلاة الفجر من ساحة مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. رفعه المبتهل الشيخ محمد المهدي شرف الدين. أيها الأخوة المؤمنون، إن الوطن الحبيب لن ينهض ويحقق آماله إلا بعد أن يزكي كل عامل قلبه بالإخلاص وينقي لبه بالإحسان ويعلم أنه لن تعلو مرتبته إلا بحسن العمل وجودة الإنتاج. إن من أسباب تقدم غيرنا إتقان العمل وإحسانه وقيام كل فرد بواجبه على خير وجه، فمن أتقن وأحسن تقدم وإن كان كافرا، ومن أساء وقصر شقي وتأخر وإن كان مسلما. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. ما أحوجنا اليوم أن نربي أجيالنا على مراقبة الله، فالمراقبة تكسب الأمة المسلمة الإخلاص في العمل، كما أنها تجرد العمل من مظاهر النفاق والرياء. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. أيها الإخوة المؤمنون، إن الذي يتقن عمله ويحسنه لن يضيع سعيه وجهده. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. وفي السنة النبوية المطهرة دعوة إلى محاولة الوصول إلى الأفضل والأحسن، ففي الصلاة يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، وفي قراءة القرآن يقرأه الماهر به الذي بشره الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه مع السفرة الكرام البررة، وفي قصة مشروعية الأذان حينما رأى عبد الله بن زيد الرؤيا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا. بل ويأمر صلى الله عليه وسلم من يلي أمر الميت بالجودة والإتقان، إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص. لقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. أيها الإخوة المؤمنون، حتى يقام للصلاة من ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين والتي يؤمن فيها فضيلة الشيخ عمر أحمد عمر عبد المغيث، نبقى الآن مع هذه التلاوة القرآنية القصيرة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ جمعة مختار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا. حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا إن للمتقين مفازا. حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكواعب أترابا وكأسا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى صدق الله العظيم الفاتحة إلى سيدي صاحب الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا مولانا محمد رسول الله استقيموا واتصلوا صلوا صلاة مودع أثابني وأثابكم الله أتموا الصف الأول ثم الذي يليه وإن كان نقص فليكن في الصف المؤخر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله

الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا اللهم فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا بفضلك شر ما قضيت. إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أنت القوي ونحن الضعفاء إليك، أنت العزيز ونحن الأذلاء إليك. اللهم تقبل صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وسائر عباداتنا. اللهم اعتق رقابنا من النار، ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا، واعتق رقاب المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظ مصرنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعلها سخاء رخاء، أمنا وأمانا وإسلاما إلى يوم الدين. اللهم من أرادنا ومصرنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا ومصرنا بسوء فخذه أخذ عزيز مقتدر. نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما بعده. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل ربنا وسلم تسليما كثيرا وعلى نبينا محمد وعلى آل بيته وأصحابه الأطهار إلى يوم الدين. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد نقلنا لكم صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. نقلها لكم من الإذاعة الخارجية محمد الورداني وصابر عبد الله، ومن غرفة المراقبة الرئيسية مهندس أحمد حسين ومدحت سعد زغلول وشريف محمود، ومن التخطيط الديني سلامة رشدي. كان معنا قارئا فضيلة القارئ الشيخ جمعة مختار، ومبتهلا فضيلة المبتهل الشيخ محمد المهدي شرف الدين. حتى يجمعنا وإياكم لقاء قادم إن شاء الله. لكم تحيات السيد صالح من أسرة المذيعين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.